يقول السائل: هل معنى لا تتمنوا لقاء العدو قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو أن المسلم لا يتمنى الجهاد في سبيل الله؟ لا، هو خارج للجهاد في سبيل الله، لكن لا يتمناه من باب الافتخار والتظاهر بالقوة وأننا متى حاربناهم سنغلبهم، مثل ما كان أبو جهل وأمثاله في غزوة بدر، قالوا لما قيل له ارجع بالناس فلا داعي للجهاد، عيركم سلمت ولا حاجة لكم بأن تلقوا محمدا فيقتل الناس بعضهم بعضا وهم أولاد عم وإخوان وكذا، قال لا، ما نرجع حتى ننحر الجزور ونشرب الخمور وتضرب على رؤوسنا القينات، يعني بالغنى من باب الافتخار. فلما صارت هذه يعني عزمته ونيته خيب الله أمله وكان من ضمن من قتل. فالمسلم ما ينبغي أنه يعني يفتخر، مثل ما حصل في غزوة حنين لما أنهم قالوا لن نغلب اليوم من قلة، ظن منهم أن قوتهم وكثرتهم ستنفعهم، أدبهم الله عز وجل، لكن العاقبة للمتقين، لما تأدبوا واتعظوا رجعوا وانتصروا ولله الحمد. نعم. يقول السائل: يقول هل يستفاد من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وتضرعه لربه عز وجل وهو مؤيد عند الله عز وجل أن من أسباب النصر الالتجاء إلى الله عز وجل في السراء والضراء، وأن ما حصل بالمسلمين في مثل هذه الأزمنة من الخذلان هو لانتشار الشرك والبدع في المجتمعات الإسلامية؟ على كل حال، إن الرسول عليه الصلاة والسلام وهو رسول الله وأفضلهم عند الله وأتقاهم لله، ومع ذلك ما يعتمد على نفسه ولا قوته ولا قوة أصحابه ولا ما عندهم من الجيش، لكنه دائما يتضرع إلى الله، كما قال في غزوة في صلح الحديبية لما أبرم الصلح بينهم وكان في ظاهره أن فيه نوع هضم للمسلمين، لكن الله حكيم عليم عز وجل ويعلم ماذا سيكون، وهو الذي وفق رسوله إلى إبرام هذا الصلح، وقال إني رسوله ولن يضيعني، وفعلا ما تم الصلح بينهم أكثر من سنتين إلا وقد فتحت مكة وصارت بلد إسلام وانتشر الإسلام في كل مكان بسبب الصلح، نفع الله بالصلح نفعا عظيم، وانتشر الإسلام في خلال السنتين وأسلم آلاف مؤلفة. فالمهم أنه وهو الرسول عليه الصلاة والسلام ما يعتمد على قوته أو على قوة أصحابه أو ما عندهم من العدة والعدد، لا، إذا لم يكن نصر من الله فلن ينفع أي شيء. ويوم حنين إذا جبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم ولتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. نعم. يقول السائل: هل المبلغ الذي يسحب منه الإنسان دائما ويبلغ عليه الحول هل يزكى؟ مبلغ إيش؟ الذي يسحب منه الإنسان دائما. الإنسان إذا أودع له مال في البنك يأخذ منه ويضع عليه، يأخذ ويحط، يعني إن جاءه مال جديد يودع له، سواء هو يودعه ولا الجهة المختصة، إذا تم الحول الشهر، جاء الشهر الذي أنت أعددته واعتبرته حولا لمالك، لا تسأل، كل ما عندك من المال زكه، جاء كمس أو جاء اليوم أو جاء قبل، ما دام أنك تأخذ وتضع وتسحب وتودع ما تدري أين أوله من آخره، فلا تبرأ الذمة حتى تزكي ما عندك. هذا سواء تاجر، لأن الربح التجارة حول أصله، أو أنت موظف أو عامل أو صانع أو أي شيء، معلوم لك يوم تودع آلاف ويوم تسحب ويوم كذا. فلا أظن أحد منا يستطيع أنه يحصي كل شهر كم وفر وكم سحب، لكن المخرج هو أنك إذا جاء هذا الشهر الذي اعتده أنت لزكاة مالك تحصي ما عندك بغض النظر من أين جاء ومتى جاء، سواء في البنك، في البيت، عند فلان، أمانة، قرض، دين يعني يرجع حصوله، تحصيه جميعا وتزكيه ولا تسأل، لا تقول هذا جاء أمس وهذا قريب وهذا كذا، خلص أنت عارف نفسك، تأخذ وتعطي، أحصي ما عندك وأبري ذمتك وحصن مالك فهو خير لك، واتق ربك. يقول السائل: هل يزكى المال إذا جمع للزواج وبلغ عليه الحول؟ لا تسأل عن المال ما أقول ما دمت تجمعه لأي سبب من الأسباب، إلا إذا كنت أخرجته وعزلته من أجل بناء مثلا مسجد، أعددته قلت هذا للمسجد، خرجته من حوزة مالك ليس لك، هذا ما يزكى، انتهى، لأنه كله في سبيل الله. أما جمعت المال لتتزوج أو تزوج ولدك أو تبني بيتك أو هذا كله يزكى، لا تسأل. نسأل الله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.